أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونسرع اليوم فنبتدئ في أو فنبدأ بالكلام على التفسير التفصيلي لبعض الآيات المتعلقة كما ذكرنا باسمه العزيز. المتابع معنا يعلم المنهج، أو أشرنا إلى ملامح هذا المنهج الذي نسير عليه في شرح الأسماء الحسنى لله جل وعلا، وأهمية هذا المنهج في إصلاح النفس والعمل وإصلاح القلب والسير إلى الله تعالى، وأخذ النفس بحظها من صفات الرب سبحانه وتعالى اللائقة بالإنسان المؤمن المحب لربه سبحانه وتعالى إلى آخره. وقلنا ليس أعلم بالله تعالى في تبيين ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، وعليه اتجهنا إلى الوحي من الكتاب والسنة لنستجلي هذه الأمور التي بينها الشارع لتكون العون لأن يوحد الناس ربهم بأسماء الحسنى وصفاته العليا. وكنا ذكرنا كما تعلمون الشرح الإجمالي، واليوم نشير إلى بعض الآيات في الشرح التفصيلي، يعني نحاول أن نأخذ هذه الآيات على هذا المنهج الذي أشرنا ونشير إليه تكرارا ليستقر في نفوس المؤمنين، لتتحول أحوالهم بعد ذلك إلى هذه المعاني المشرفة من كلام الله، ولتظهر عليهم آثار هذه الأسماء الحسنى. ما أن يظهر على العبيد آثار هذه الأسماء الحسنى حتى يكونوا بحق خير أمة أخرجت للناس. وقد ذكرنا كما تعلمون أن الله جل وعلا هو العزيز، ثم بينا العزة التي يدعيها المشركون، ثم بينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الكتاب كذلك كتاب عزيز، ثم بينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم له العزة، ثم أشرنا إلى المتفرقات المتعلقة بهذه العزة، ونشير إلى ما نتمكن من شرحه إن شاء الله على هذا الأساس وبتلك الوتيرة التي نريد من الله تعالى أو نتمنى ونرجو أن يتمها علينا سبحانه وتعالى. أول هذه الآيات، ولن ألتزم كثيرا في كل درس بالترتيب، وإنما يعني أن يكون الدرس الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا، وإنما يمكن أن يكون الدرس الأول قائما بذاته، الثاني هكذا، الثالث هكذا، ثم عندما يفرغون هذه الدروس يمكن أن يضعوا كل هذه المتشابهات تحت هذه العناوين التي بيناها في الشرح الإجمالي. يعني يمكن أن نشير لما يتعلق بالله أو أثار هذه الأسماء، هذا الاسم العزيز، أو ما يتعلق بالرسول، أو ما يتعلق بالكتاب، أو بهذه الأمور العامة في درس، ثم نكرر ذلك في درس آخر مع آيات أخرى جديدة تفيد تلك المعاني الجديدة أيضا، وهكذا. واضح؟ واضح؟ وقد ذكرنا كذلك كثيرا أنه لا ينفع طلبة العلم الذين يريدون معرفة الرب أن يجلسوا ليتفرجوا على المتكلم، ذكرنا أنه ليس ثم أحد يستطيع أن يحفظ الكلام ولا أن يتحمله التحمل الدقيق ولا أن ينقله النقل الدقيق، وإن تحمله ونقله لا يستطيع أن يستمر حفظه عليه ولا فهمه له إذا لم يتحقق بذلك. هذه مشكلة أن أرى الغالب من الناس يستمعون فقط، وكأنهم قد أوتوا من الحفظ ما لم يؤت أحد من العالمين، ولا يحتاجون إلى كتابة العلم وفهمه ثم مذاكرته ثم المجاهدة على التحقق به. هذه مشكلة لابد من أن يحلها المتدينون مع أنفسهم بسبب يسير، وهو أنه لا يمكن ولا ينبغي لهم أن يكون سماعهم لكلام الله وتوحيده أقل من سماعهم لدروس الدنيا والتحضير لها وحفظها والعمل والعلم بها ومذاكرتها ومناقشتها. فإذا ما أراد المرء أن يحصل عن الله تعالى التحصيل الذي يجعله قريبا من ربه، لابد أن يهتم بربه سبحانه وتعالى، فإن اهتم بالله كان في موضع اهتمام الله، إذا لم يهتم هو بذلك أن يهتم به ربه سبحانه وتعالى، إذا كان هو مفرطا في معرفة الرب والإقبال عليه، أو مقصرا في التقصير الذي لا يمكن له أن يقصره في غيره من خلقه سبحانه وتعالى. أريد أن أبدأ بهذه الآية، وهي قوله: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، لأنها هي المدخل. يعني قد يسأل السائل لماذا نبدأ بها، وهو المنطق في الكتاب والعلم والتعلم، لأنها المدخل كما نقول لأن يعرف المرء عزة الله وطريق العزة، يعرف عزة الله تعالى وأن يعرف الطريق الموصل إليها. يعني نحن نتكلم عن عزة الله حتى نعرف معانيها، وقد ذكرنا هذه المعاني، ثم بعد ذلك الطريق الذي يوصل المرء إلى أن يكون عزيزا يتصف بهذه الصفة من صفات الله، وتحقق فيه قوله فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نبدأ بهذه الآية الكريمة: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. واسمع هذا الكلام الذي يقوله طاهر بن عاشور في هذه الآية الكريمة: يقول من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب إلى آخر الآية. يقول ابتداء: كيف نربط بين هذه الآية وما مضى من قبلها؟ يقول هنا: مضى ذكر غرورين إجمالا في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فالغرور الأول الذي نهى الله تعالى أن يغتر به المرء هو غرور الحياة الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا. والغرور الثاني: ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني الشيطان. فأخذ سبحانه وتعالى في تفصيل الغرور الثاني، يعني ذكر إجمالا غرورين ينبغي أن يحذر المرء منهما حتى تستقيم أحواله وحتى يصل إلى هذا المعنى من معاني العزة. انظر كيف سنصل إليه. الأول ذكره إجمالا: فلا تغرنكم الحياة الدنيا. كيف؟ لم يذكرها هنا. وأما الشيطان فقال: ولا يغرنكم بالله الغرور، وأخذ في تفصيل الغرور الثاني وهو غرور الشيطان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا، إلى آخر. يقول إن الشيطان لكم عدو، وما استتبعه، يعني وما استتبع هذا الكلام من هذا الغرور الثاني وهو الغرور. الغرور اسم الشيطان، والغرور ما يغر به المرء، من التنبيه على أحجار كيده وانبعاث سموم مكره، والحذر من مصارع متابعته، وإزاء وإبداء الفرق بين الواقعين في حبائله: فمن زين له سوء عمله فرآه حسنة فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، بين الواقعين في حبائله والمعافين من أدوائه، يعني من أمراضه وعلله، بدارا بتفصيل الأهم والأصل. وأبقى تفصيل الغرور الأول إلى هنا. الغرور الأول بقى تفصيله جاء يقول: وإذ قد كان أعظم غرور المشركين في شركائهم ناشئا، اسمع هذا الكلام لأنه هو المدخل للكلام على العزة التي نتكلم عليها. تكلم عن غرور الأول تفصيلا إجمالا، ثم غرور الشيطان تفصيلا، ثم عاد إلى تفصيل أهم وهو الغرور المتعلق بالدنيا. وهذا الغرور المتعلق بالدنيا الذي دخل فيه المشركون فاغتروا بهذا الغرور. ملخص الكلام حتى تفهموا: اغتروا بذلك وأنشأوا لأنفسهم عزة، وأنشأ أتباعهم لأنفسهم عزة من عزة هؤلاء المشركين، فصارت عزتهم بالإشراك بالله تعالى نظرا لقوتهم وجمعهم وعددهم وعدتهم وما إلى ذلك. إذا بالله تعالى يقول: هذه العزة لا قيمة لها، إنها عزة منعدمة. والعزة الصحيحة التي لا تفنى ولا تبيد هي عزة الله تعالى. فعليكم أيها الناس إذا أردتم العزة الصحيحة التي لا تنعدم أن تتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. ما رأيكم نستكمل؟ يقول: وإذ قد كان أعظم غرور المشركين في شركهم ناشئا عن قبول تعاليم كبرائهم وسادتهم، وكان أعظم دواعي القادة هؤلاء القادة المشركين أعظم دواعيهم لتضليل دهمائهم وصنائعهم هو ما يجدونه من العزة والافتنان بحب الرئاسة. فالقادة يجلبون لأنفسهم العزة، والأتباع يعتزون بقوة قادتهم. كلام متصل؟ هدي مش فاهم. لا جرم حينئذ إذا علمنا ذلك عن المشركين وأتباعهم كانت إرادة العزة ملاك تكاتف المشركين بعضهم مع بعض. إرادة أن يكونوا أعزاء هي السبب في تكاتفهم. هؤلاء اعتزوا بقواتهم ورياستهم، وهؤلاء اعتزوا بعزة قادتهم. فتكاتف هؤلاء وهؤلاء كما يقول هو لإرادة هذه العزة وإبقائها مرفوعة على المسلمين وعلى غيرهم ممن يناوئهم. لذلك قال: كانت إرادة العزة ملاك تكاتف المشركين بعضهم مع بعض وتألبهم على مناواة الإسلام، يعني على مناواة الإسلام ومخالفته وحرب. فوجه الخطاب إليهم لكشف اغترارهم بطلبهم العزة في الدنيا. وجه الخطاب هنا من كان يريد العزة. فكل مستمسك بحبل الشرك معرض عن التأمل في دعوة الإسلام لا يمسكه بذلك إلا إرادة العزة، بذلك إلا لإرادة العزة. لذلك نادى عليهم القرآن بأن من كان ذلك صارفه عن الدين الحق فليعلم بأن العزة الحقيقية في اتباع الإسلام، وأن ما هم فيه من عزة هو كالعدم. متتابع الكلام؟ واحد يعرف يقول لي كلمتين دول؟ ها؟ فلله العزة جميعا. إذن يقول هذا القول، و يقول من شرطية هنا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. هل معنى ذلك ثبوت العزة لله مرتب في الوجود على حصول هذا الشرط؟ ممكن حد يقول لنا كده مرتب على هذا الشرط أو لا؟ يعني من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، يبقى عزة الله متوقفة على أنه من كان يريدها توجد. هل هذا صحيح؟ أليس بمترتب على هذا الشرط؟ بل عزة الله موجودة، أردتها أو لم تردها، أرادها الخلق جميعا أو لا. فتعين أن ما بعد فاء الجزاء هو علة الجواب أقيمت مقامه، يعني التقدير. عندما قلنا من كان يريد العزة فلله العزة، لم يكن فلله العزة هي الجواب، لأنها ليست متوقفة على طلبها. فلله العزة جميعا، تقول له أنت عايز العزة فلله العزة جميعا، قال لا، وإنما يقول هنا الجواب هو هذا علة الجواب. يعني يقول من كان يريد العزة فليستجب إلى دعوة الإسلام ففيها العزة. جواب الشرط اللي هو العلة، لأن العزة كلها لله. فهمنا هذه المعاني؟ يبقى المعنى الأول غرور الدنيا وغرور الشيطان، وفصل في غرور الشيطان قليلا، ثم دخل إلى الكلام على غرور الدنيا، وذكر أن أعظم من أعظم غرور الدنيا هو العزة لهؤلاء القادة الذين يتبعهم هؤلاء الدهماء ويضللونهم بوجود القوة والمنع. وكأن الله يوجه المسلمين إلى أن كل ذلك إنما هو من غرور الدنيا التي هم فيها، وإن الدنيا زائلة، وبالتالي إذا ادعوا العزة فيها فهي عزة زائلة أيضا، وأنهم إذا ادعوا العزة فهي غرور وباطل، لأن الدنيا كلها من أولها إلى آخرها غرور كما ذكر الله تعالى. ويتعلم المؤمنون حينئذ أن الاغترار بما هم فيه من قوة ومنع إنما هو من غرور الدنيا، وأن الاغترار بما هم فيه من قوة ومنع إنما هو زائل، والاغترار بما هم فيه من تعال سواء هم قادة أو غيره من المشركين الذين يحاربون الدين والإسلام، ومن أتباعهم الذين يتبعونهم على هذا الضلال، فإنهم في غرور وضلال، وأن عزتهم زائلة. ثم نأتي لنقول لماذا هذه العزة زائلة؟ قال: لأن عزة الله تعالى موجودة، وأنه سبحانه وتعالى لا يعطي هذه العزة إلا لمن استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولله تعالى، لأن الاستجابة هنا استجابة للرب الحق وللرسول الحق، فكانت العزة هي العزة الحق التي لا تفنى والتي لا تنقضي. إذن أنتم أيها المؤمنون مطالبون بهذا الحال الحسن، وهو أنه مهما استجاب المرء، يعني كلما استجاب المرء لله وللرسول أخذ من هذه العزة بقدر هذه الاستجابة، وإذا قلت استجابته قلت عزته، وطغت عليه غرور الدنيا وغرور أصحاب العزة من الكفر وغيرهم، بحيث ما ينقص من عزة الله بسبب الاستجابة له تزداد لهؤلاء المشركين عليه بكيدهم وإضعافهم وتألبهم ومخالفتهم وحربهم وغيره. في حد مش فاهم؟ طيب في حد مش فاهم؟ ولذلك يقول: فتعين أن ما بعد فاء الجزاء هو علة الجواب، أن بعد قوله فلله العزة، لله العزة هو العلة، إنما الجواب هو كما يقول: من كان يريد العزة فليستجب، هذا هو الجواب، فليستجب إلى دعوة الإسلام ففيها العزة. لماذا؟ هذا هو كما يقول علة الجواب، لأن العزة كلها لله، فأما العزة التي ينشئونها لأنفسهم سواء كانوا كفرة أو مسلمين، لأن المسلمين فيهم شيء من هذا أيضا، المؤمنون يحاول أن يكون عزيزا بما لم يعتز به من الله سبحانه وتعالى، بنفسه أو بقوته أو بفهمه أو بعلمه أو بعقله أو بماله أو بجاهه أو بسلطانه، ويتعزز به على خلق الله تعالى، وينظر إليهم نظرة التناقص ونظرة التقلل والحط من شأنهم وقيمتهم، لأنه قد تعزز عليهم بماله مثلا أو بعلمه أو بعقله أو بغير ذلك، حينئذ ينبه عليه ويوصى ويفهم بأن هذا الذي يتعزز به زائل أيضا كالعدم، لأن العزة في الاستجابة لله وللرسول، في الاستجابة لدعوة الإسلام التي منها أن يكون ذليلا على المؤمنين لا عزيزا عليهم، وإن أراد العزة فإنما يحصلها في الذلة، يعني لا يكون عزيزا مع إخوانه إلا أن يكون ذليلا لهم، كما ذكر الله تبارك وتعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون. فأما العزة التي ينشئون يتشبثون بها فهي كخيط العنكبوت لأنها وهي بالية. وهذا الأسلوب متبع في قول الله تعالى: فلله العزة جميعا، ليس العزة فقط التي ادعاها المشركون لأنفسهم، لأنه يقول: إذا أردتم العزة المسلمون والمؤمنون فلا تخرج عن عزة الله شيء، بل العكس، أن كل عزة تريدها فهي في عزة الله. وعزة الله قد عرفنا طريقها هنا في هذه الآية، أن الله تعالى بمطالعة القرآن، سنذكر الآية الثانية لترى هذا العجب في هذا الكلام، أفادت جميعا، كلمة جميعا هذه لله العزة جميعا، أفادت الإحاطة، فكانت بمنزلة التأكيد للقصر الادعائي، معنى يعني جعلت جميعا هذه الجملة تتأكد بثلاثة مؤكدات. فالقصر بمنزلة تأكيدين، يعني فلله العزة قصر العزة على الله جميعا، هذا التأكيد الثالث. القصر يفيد تأكيدين كما يقول السكاكي: ليس الحصر والتخصيص إلا تأكيدا على تأكيد. وهذا قريب من قوله تعالى: أيبتغون عندهم العزة الآية الأخرى، فإن العزة لله جميعا، فإن فيه تأكيدين بإن التي تفيد التوكيد إن العزة لله، وتأكيدا بجميع فإن العزة لله جميعا. ومعناه أن العزة كلها لله تعالى. أيها الطالبون للعزة والقوة والمنع التي هي معاني العزة، كما ذكرنا في بداية القول على شرح العزة لله تعالى، وهي أن هذه العزة بمعنى القوة والغلبة والذي لا نظير له، وأنه يعز المؤمنين ويرفعهم، وأنه سبحانه وتعالى هو المعز، وأنه هو المعزوز جل وعلا، إلى آخر ما بينا في هذه المعاني من آيات الله تعالى ومن أساليب اللغة العربية. يقول: أي العزة كلها لله، من يطلب العزة لا يشذ منها شيء فيثبت لغيره، يعني لا يثبت لغيره شيء قد شذ عن عزته، لا، لأن العزة المتعارفة، لأن العزة المتعارفة بين الناس كالعدم، كل العزة التي يتعارف الناس عليها اليوم كالعدم، إذ لا يخلو صاحبها، أي صاحب هذه العزة التي يدعي أو يتعزز أو يغالب أو يقوى أو يشد أو يؤازر أو غيره مما ذكرنا، إن صاحبها في احتياج بل وفي وهن، وأن العزة الحق لله، هو محتاج إلى من يعزه، فإذا كانت عزته بالعقل فليس له، إنما قد أعطاه المولى، أو بالمال فيمكنه أن ينتهي ويصبح فقيرا، أو بالسلطان يمكن أن يعزل ويصبح شحاذا يطرق الأبواب لمن يقضي له حاجته وهكذا. ذلك قال: العزة المتعارف بين الناس، المتعارفة بين الناس، هي صاحبها في احتياج وفي ضعف، ليس في احتياج فقط، فإذا مرض هذا المسكين المتعزز فهو في احتياج إلى من يطببه، ليس معتزا بنفسه حتى لا يمرض، فضلا عن أن يداويه أحد ويحتاج إليه، أو حتى يداويه أحد فضلا عن أن يمرض. واضح الكلام؟ المؤمنون يتعلمون هذه القضايا لتكون سبب رفعتهم اليوم، وسبب توحيدهم لله جل وعلا، وسبب تعبدهم لله بهذه العزة، وسبب معرفة السلوك الموصل لهذه العزة، ولتكون كذلك سببا لمعرفة النقص الذي هم فيه من القيام بهذه العزة التي وضعها الله لهم، ثم أدبروا عنها وتركوها خلف ظهورهم وفضلوا عليها الذلة والمسكنة التي نحن فيها اليوم. واضح؟ ويستكمل الكلام: من كان يريد العزة فانصرف عن دعوة الله إبقاء على ما يخاله لنفسه من عزة. هذه نقطة جديدة. قد يتخيل المرء في لباسه أو طعامه أو شرابه أو منصبه أو غير ذلك أن فيه العزة، وأنه لو فعل كذا وكذا من الدين والتدين واتباع النبي صلى الله عليه وسلم سيكون منظره سيئا وقليل العزة بين الناس، وأنه يمكن أن ينظر إليه نظرا شزرا ويقلل من قيمته ويحط من شأنه إلى آخر هذه المعاني التي نراها اليوم. فلا بد وأن يكون كمثلهم في هذه الأحوال والمناظر والهيئات والمال والسلطان، ويحاول ويجاهد أن يصل إلى ما وصل إليه حتى يحصل عزتهم واحترامهم، وليس كذلك؟ يقول: من كان يريد العزة فانصرف عن دعوة الله إبقاء على ما يخاله لنفسه، إبقاء على ما يظن أنه يبقيه لنفسه من عزة، فهو مخطئ، إذ لا عزة له، والعزة الحق لله. قبلها يقول: إذ لا عزة له فهو كمن أراق ماء للمع السراب أو للمع سراب، يعني كمن ظن أن السراب ماء فأراق له ماء فإذا به سراب لماء فيه. والعزة الحق لله تعالى الذي دعاهم على لسان رسوله، وإن عزة المولى سبحانه وتعالى ينال حزبه وأولياء، عزة الله تنال حزبه وأولياء، وينال حزبه وأولياءه منها حظ. فلو اتبعوا أمر الله والتحقوا بحزبه صارت لهم عزة الله، وهي العزة الدائمة. فإن عزة المشركين يعقبها ذل الانهزام والقتل والأسر في الدنيا، وذل الخزي والعذاب في الآخرة. وعزة المسلمين المؤمنين إن تمسكوا بها فهي في تزايد في الدنيا، وهي لها درجة الكمال في الآخرة. مش كده؟ في حد مش فاهم؟ حد من إخوانا اللي بيتفرجوا عليا فاهم كل حاجة؟ نلحق هذا الكلام بسرعة بكلام العكس في العزة أيضا، في نفس الكلام العزة، وهو في قوله تعالى: تعرفش في صفحة كام؟ اتفرج عليها. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله غفور رحيم. مين اللي حافظ الآية؟ عزيز حكيم يا أخوانا نايمين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، لم يكن السياق فإن الله عزيز حكيم. ماشي، اسمع تفسير هذه الآية ليلتحق بالآيات الأولى وليتضح الجانب الآخر منها وليستيقظ النوم على هذا على هذه المعاني. نقول يستيقظ النوام أو النوم وهم يغطون في عميق سباتي ويزعلوني وحعمل دوشة وحبطل الدروس دي مرة أخرى. يا الله. يقول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وادخلوا في السلم. أنا لا أريد أن أدخل في المعاني اللغوية للآية، وإنما نقصد مباشرة لما نصب إليه من تفسير العزة وما يقابلها مما ذكرنا في الآيات الأولى التي شرحناها: فلله العزة جميعا. ادخلوا في السلم كافة. السلم بمعنى السلام، سواء كانت مفتوحة أو مكسورة، السلم أو السلم. واسمع تفسير الشيخ هنا: يقول إذا فسر السلم بالإسلام أي دين الإسلام، فإن الخطاب: يا أيها الذين آمنوا، أمر للمؤمنين بأن يدخلوا في السلم، فيؤول ذلك هم مسلمون. لما قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، يعني ادخلوا في الإسلام وهم مسلمون، ولم يكن المقصود أن يسلموا مرة أخرى، بل هم مسلمون لما ذكرهم بالإيمان، والإيمان عنوان للمسلمين في خطاب القرآن الكريم وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقول: يا أيها الذين آمنوا إلا المؤمنين به صلى الله عليه وسلم، المؤمنين بالله. فيكون معنى الكلام أنه أمر، لما قال ادخلوا في السلم، أمر بزيادة التمكن منه، يعني بزيادة التمكن من الإسلام والتغلغل فيه والدوام عليه. واسمع هذا التفسير الذي مال إليه الشيء، يقول: فالذي يبدو لي أن تكون مناسبة ذكر هذه الآية عقب ما تقدم هي أن قوله تعالى السابق: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إلى آخره، تهيئة لمقاتلة المشركين، ليس كذلك؟ لما قال قاتلوا، وما قال ادخلوا في السلم كافة، كانت قاتلوا هذه، يبدو أن قوله وقاتلوا تهيئة لمقاتلة أو لقتال المشركين الذين صدوا المسلمين عن البيت في غزوة الحديبية وإرجافهم، أيوة إرجاف المسلمين، تهيئة المسلمين لقتال المشركين الذين صدوهم عن البيت وأرجفوا بينهم بأنهم أجمعوا أمرهم على قتالهم، وأرجفوا بقتل عثمان، ابن عفان رضي الله عنه بمكة، حين أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش، فذكر ذلك واستطرد ببيان أحكام الحج وغيره إلى آخره. ثم جاء الكلام بعد ذلك في موضعه فاستأنف هنا بعد أن سالم النبي صلى الله عليه وسلم وعاهد المشركين على وضع الحرب وعلى الشروط التي ظن المؤمنون لأول وهلة أنها شروط مجحفة بالمسلمين، أن من أتى من المشركين المسلمين آمنا رده النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أتى من المسلمين المشركين لم يردوه إليه، إلى آخر هذه البنود الجائرة في ذلك العهد أو في ذلك العقد، حتى إن عمر رضي الله عنه يقول: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ لما نعطي الدنية في ديننا؟ إلى آخر ما ورد عن الصحابة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقوموا فيحلق رؤوسهم ويذبح هديهم فترددوا في ذلك ووقفوا حتى دخل إلى السيدة أم سلمة وشكى لها ذلك، فقالت قم فافعل أنت ما تريد المهم. هذه القصة بيّنت كيف اعترض المؤمنون على أن يعطوا الدنيات في دينه، واعترضوا على هذه القضايا الجائرة التي فرضها المشركون على المسلمين إلى آخره. فجاءت هذه الآيات لتقول إن كثيرا من المسلمين كانوا آسفين من وقوعه، ومنهم عمر بن الخطاب فقال لسنا على الحق وعدونا على الباطل، فكيف نعطي الدنيات في ديننا؟ حتى إذا جاء ذلك إذا بالله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني أيها المؤمنون إذا جاء أمر الله ذلك فلا محيص لكم أن تدخلوا فيه وألا تعترضوا عليه، وأن الاعتراض على هذا الأمر وعدم الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيه الذلة والمهانة وفيه الانهزام والانكسار الذي كان قد ذكر قبل ذلك إن أردتم العزة فالعزة في الاستجابة. قال هنا الذلة والمهانة في ترك الاستجابة ليتوائم الأمران. إذن عند المؤمن أن يعلم أن اعتراضه حتى لو كان في ظاهره حقا، اعتراضه ليس المخالفة وليس الخروج عن أمر الله، وليست المعصية، وليست الغفلة، وليست البعد، وليست موالاة الكفرة، وليست التعزز بالمال والجاه وغيره، وليست العزة على المؤمنين والذل على الكافرين. ليس كل ذلك مما نفعل اليوم هو الذي حدث من المؤمنين، بل مجرد أن اعترضوا فقال لا ادخلوا في السلم كافة، استمروا على ما أنتم فيه من إيمان وزيدوا عليه ولا تخرجوا عن هذه الحالة، لأن فيها عزتكم، لأن فيها عزتكم التي ترجون. وإن كنتم تظنون أن العزة في الاعتراض فكلا، العزة في التسليم. ولذلك عبر بالسلم، والسلم يعني بالاستسلام والانقياد التامين لله تعالى. وبقدر ما يدخل المرء في هذا السلم بقدر ما يخفف عن نفسه أمر الله النازل وبلاءه المحيط كما سيذكر في نهاية الآية. يقول أنا ولا تتبع خطوات الشيطان، تحذير لهم ادخلوا في السلم كافة أولا، ثم إن الخروج عن هذا الأمر وعن الاستسلام والانقياد إنما هو اتباع لخطوات الشيطان خطوة خطوة، حتى يكون اتباعا كاملا قد امتلأ بالمهانة والذلة في الدنيا وما يستتبعه من عذاب الله في الآخرة. والذلة والمهانة في الدنيا تعني أن يرتفع عليهم المشركون وأن يؤذوهم وأن يكونوا سبب هوانهم وذلتهم وانفراط عقدهم وضياع أرضهم وانتهاك بلادهم ومقدساتهم وأعراضهم. لذلك يقول هنا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، تحذير مما يصدهم عن الدخول في السلم المأمور به بطريق النهي عن خلاف المأمور به. وفائدته يعني فائدة هذا الكلام التنبيه على أن ما يصدر عن الدخول في السلم هو من مسالك الشيطان المعروف بأنه لا يشير بالخير. ولا تتبع خطوات الشيطان، فائدة هذا الكلام الذي هو تحذير عن أن يصدهم عن الدخول في السلم كافة، فائدته التنبيه على أن ما يصدر عن الدخول في السلم هو من مسالك الشيطان المعروف. فهذا النهي الذي يتكلم عليه إنما هو كما كان المولى سبحانه وتعالى يطلب منهم بأن ذلك من خطوات الشيطان التي تصدهم عن ذلك الأمر الذي نهاهم المولى على ألا يكونوا فيه. لذلك قال: وهو إشارة إلى ما خمر نفوس جمهورهم، جمهور المؤمنين متدينين في الحديبية، من كراهة إعطاء الدنيات للمشركين كما قال عمر في ذلك. وكما قال سهل بن حنيف يوم صفين: أيها الناس اتهموا الرأي، فإني قد رأيتنا يوم أبي جندل ولو نستطيع أن نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لفعلنا، والله ورسوله أعلم بإعلامهم أن ما فعله رسول الله لا يكون إلا خيرا. وهو ما ينبغي أن يتعلم المرء ذلك، فإن وسوس له الشيطان علم ذلك الأمر أنه من خطوات الشيطان، حيث يقول: وإما، أي هذا الكلام، لا تتبع خطوات الشيطان لمجرد بيان علة الأمر بالدخول في السلم. الثانية الأول أنه إذا دخل في السلم وظن أن هذه الكراهية التي قد كرهها من الدخول في ذلك، خذ حذرك لهذا الكلام، لأنه يتكلم عن الكراهية في الدخول في السلم على رؤية أنه الحق لا على المعصية التي نحن فيها اليوم، واتباع خطوات الشيطان لا. لذلك يقول هنا: وليعلم أن الله تعالى أبدا لن يضيعه، كما بين ذلك أبو بكر رضي الله عنه، حيث قال لعمر رضي الله عنه لما سأله: ألسنا على الحق؟ أليس عدونا كذا كذا كذا؟ قال: نعم. ثم قال له: إلزم غرزه، أي إلزم غرز النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه على الحق وإن الله تعالى لن يضيعه. قال ذلك النبي أيضا صلى الله عليه وسلم: أنا رسول الله ولن يضيعني. ولذلك يقول هنا تنبيه على أن ما خمر نفوسهم من كراهية لهذا الصلح إنما هو من وساوس الشيطان. فإذا كانت هذه الكراهية التي هي كما يقول المولى سبحانه وتعالى في تلك الآيات إنما كانت كراهية شرعية لإعطاء الدنية في دينهم، ومع ذلك عدها من خطوات الشيطان ومن وساوسه لأنها تخالف أن يدخلوا في السلم والإسلام كله كما ذكر الله تعالى، أو كلهم كما أمر الله جل وعلا، فما بالك بهذه المعاصي التي تخرج عن عزة الله وتوقع في وسوسة الشيطان واتباع خطواته. وانظر إلى الترهيب الشديد بعد ذلك، قال: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل يكون ذلك كذلك؟ يعني جاءتكم البينات ثم بعد ذلك زللتم، وقد شبه كما ترون اتباع خطوات الشيطان بالمزلقة، كأنه يسير وراءه في طريق زلق يقع فيه كما يقال، يتزحلق منه كل في الوحل أو الطين أو ما يشبه ذلك من عذاب الله تعالى. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا، لم يقل فاعلموا أن الله غفور رحيم، لا، وإنما قال فاعلموا أن الله عزيز حكيم يجازيكم بعكس هذه العزة التي كنتم ترون في وسوسة الشيطان، يجازيكم بعكس هذه العزة التي كنتم ترون في عدم الدخول في السلم كافة، يجازيكم بهذه العزة التي قصرتم فيها في اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويكون معنى الآية هنا على عكس تلك الآية الأولى التي أشرناها في قوله فلله العزة جميعا. لذلك يقول هنا فاعلموا أن الله عزيز حكيم. البينات هنا أولا هي الأدلة والمعجزات التي ظهرت وتظهر مع الإسلام ومع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فاعلموا أن الله عزيز حكيم. لماذا هنا جاءت العزة والحكمة؟ قال لأنه بعد أن جاءتهم هذه البينات واتضح لهم أنه يجب أن يدخلوا السلم كافة والإسلام وأن يتبعوا وألا يروا العزة في غيره وأن يعلموا أن العزة لله جميعا وأن العزة في اتباع الله تعالى وأوامره واتباع الرسول وما قضى به عن الله جل وعلا. لذلك يقول هنا فكان العلم بأنه تعالى عزيز مستلزما تحققهم بأنه معاقبهم لا يفلتهم. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز، يعني أن الله تعالى لما قال بتصدير العزة هنا دل على أن عذابهم متحقق وأن ذلك مستلزم لأن يتحقق عذابه لهم أو معاقبتهم وأنه لا يفلتهم سبحانه وتعالى، لأن العزيز لا ينجو من يخالفه أو من يناوئه. عرفت لماذا جاء بالعزيز هنا؟ كانت إذن على خلاف الآية الأولى، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. اتضح الكلام. لما تكلم بقوله فكان العلم بأنه تعالى عزيز يستلزم ذلك تحققهم أنهم متحققون بمعاقبته لهم وعدم إفلاتهم من، لأن العزيز لا ينجو من يناوئه. وأما الحكيم فيقول وأما الحكيم فيحتمل أنه المحكم للأمور، ومناسبة الحكمة هنا مع العزة أن المتقن للأمور الذي يتقن أموره سبحانه وتعالى وأنه لا يفلتهم من العذاب لا يفلت مستحق العقوبة. من حكمته أن مستحق العقوبة لا يفلت منه سبحانه وتعالى، فيكون الكلام هنا وعيدا من الله جل وعلا. وإلا فإن الناس كلهم يعلمون أن الله عزيز حكيم. يعني إن جاءتك هذه الآية فقلت فاعلموا أن الله عزيز حكيم، يقول لك أنا أعلم أن الله عزيز حكيم، يقال له لا، عزيز أنه لا يفلت من يخالفه وأن عقابه متحقق، وحكيم قال من حكمته سبحانه وتعالى كما يقول أن مستحق العقوبة لا يتركه سبحانه وتعالى، بل هو داخل في الوعيد إن شاء عذبه في الدنيا أو في الآخرة وإن شاء عفى عنه إن كان مؤمنا، ولكنه داخل في الوعيد بعذاب الله تعالى. فهم الكلام؟ فهمت الآيتان معا؟ استكمل ولا بكفاية كده؟ كفاية كده مش كده؟ انت عادلي كده بس حاج عبد الواحد؟ فاشا أبنك نكمل شيئا؟ هيا كمان. والآية التالية قد أشرت إليها في التفسير الإجمالي الآيات، وهي قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وهي لصيقة بالآيتين اللتين ذكرنا. وكيف أن العزة إن تحققت اكتمل المرء الكمال الإنساني في الدنيا وكذلك الكمال الرباني في الآخرة. هذه الآية حيث جمعت هذه الآية سبحانه ربك رب العزة عما يصفون أصناف الكمالات التي يسعى إليها المؤمنون ليكونوا متصفين بهذه الصفات من صفات الله تعالى على قدر جهدهم واجتهادهم وعلى قدر فتح الله عليهم إن رآهم يستحقون شيئا يفتح به عليهم فإن الله لا يتأخر لحكمته عن أن يفتح عليه. واضح؟ يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون فإنه أي هذا الكلام خلاصة ما حوته السورة بل خلاصة جامعة من تنزيه الله تعالى وتأييده رسله. وهذه الآية فزلكة لما احتوت عليه السورة يعني ملخص كلمة فزلكة هذه ليست عربية أوي عايز يرجعها ويراجعها في المعجم الوسيط لما احتوت عليه السورة من الأغراض. فجمعت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جمعت تنزيه الله تعالى والثناء على الرسل والملائكة وحمد الله على ما سبق ذكره من نعمة على المسلمين من هدى ونصر وفوز بالنعيم المقيم. في حد بيكتب أهدي شوية يا احتوت هذه الآية كما ذكرنا على أغراض السورة حيث جمعت تنزيه الله تعالى والثناء على الرسل والملائكة وجمعت كذلك حمد الله على ما سبق ذكره من نعمة الله تعالى على المسلمين من هدى ونصر وفوز بالنعيم المقيم في هذه السورة من أول وصفات صفاء. وهذه المقاصد الثلاثة هي أصول كمال النفوس في العاجل والآجل يعني كمال النفس الذي يسعى إليه المؤمنون بمعرفة صفات الرب وتوحيده ودعائه واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وسلوك مسلكه في كل أحواله ومعاملاته وعباداته. جمعت هذه الآية بل جمعت المقاصد الثلاثة وهي أصول كمال النفوس في العاجل والآجل لأن معرفة الله تعالى بما يليق به معرفة الرب بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وما يليق بالله تعالى هذه المعرفة التي تستدعي التوحيد والدعاء وتستدعي متابعة النبي هذه المعرفة تنقذ النفس من الوقوع في مهاوي الجهالة. معرفة الرب لا شك تنقذ النفس من الجهالة والوقوع في مهاويها المفضية إلى الضلالة فسوء الحالة تفضي إلى الضلال وسوء الحال في الدنيا والآخرة. وإنما يتم هذا الكمال بتنزيهه سبحانه وتعالى عما لا يليق به جل وعلا وهو التوحيد الذي قطعنا فيه شوطا. فأشار قوله سبحان ربك إلى هذا التنزيه وأشار وصف رب العزة إلى التوصيف بصفات الكمال سبحان ربك إلى هذا التوحيد المتعلق بالربوبية والعزة إلى التوصيف المتعلق بالأسماء الحسنى. وهذا التنزيه المتعلق بالربوبية والأسماء الحسنى يكتمل بالتوحيد الذي دعت إليه الرسل فقال وسلام على المرسلين. المهم يقول رب العزة هذا يشير إلى التوصيف بصفات الكمال فإن العزة تجمع الصفات النفسية والصفات المتعلقة بالربوبية لأن الربوبية هي كمال الاستغناء عن الغير. ولما كانت النفوس وإن تفاوتت في مراتب الكمال لا تسلم من نقص أو حيرة، كانت في حاجة إلى مرشدين يرشدونها ويبلغونها مراتب الكمال بإرشاد الله تعالى، وتلك الواسطة هي الرسل. فكانت هذه الواسطة كذلك غاية من الله تعالى للناس ليصلوا إليه وليتعرفوا عليه وليحبوه جل وعلا وليقبلوا على توحيده. فكان أن سلم عليهم سلامهم من وصف ربهم بصفات الكمال السالمة التي لا نقص فيها. مش عارف واخدين بالهم. المهم يعني يقول الشيخ في تفسير آخر، يقول: وسلم على المرسلين لسلامة ما وصفوا به ربهم من الصفات، فكانوا أن استحقوا هذا السلام لتلك السلامة. وكانت غاية ذلك، يعني غاية هذه المعرفة بالرب وإرسال الرسل ليعلموا الناس ويرشدوهم إلى هذه المعرفة، كانت غايتها هي بلوغ الكمال في الدنيا والفوز بالنعيم الدائم في الآخرة، أليس كذلك؟ وتلك يعني هذان الأمران نعمة تستوجب على الناس حمد الله تعالى. يعني هذه النعمة من إرسال الرسل تستوجب حمد الله، وهذه النعمة من الله نفسه تستوجب حمد الله، أن يحمد الناس ربهم بأن عرفهم وتحبب إليهم بصفاته. بل ولم يقتصر على ذلك، فأرسل الرسل لتعرفهم ربهم وليعلموا من صفاته ما يبلغ كمالهم وفوزهم في الأولى والآخرة. فكان الكمال الثالث هو حمد الله تعالى على ذلك الذي فعله بهم، وعلى تلك الصنائع والمعروف التي لا تقدر، حيث كانت سبب نجاتهم في الدنيا والآخرة. لذلك يقول: وتلك نعمة تستوجب على الناس حمد الله تعالى على ذلك، لأن الحمد يقتضي اتصاف المحمود بالفضائل ويقتضي إنعامه بالفواضل. وأعظم هذا كله الهداية، نعمة الهداية بواسطة الرسل، فهم المبلغون عن الله تعالى إرشاد الخلق إلى الله تعالى. وأما كونه رب العزة على لغة الدارجة ليس على الإعراب، وأما كونه سبحانه وتعالى رب العزة يعني أي مالك هذه العزة، أي أنه منفرد بالعزة الحقيقية، إذ لا يملك العزة على الحقيقة إلا هو، ولا يملك العزة الحقيقية إلا هو سبحانه وتعالى. وهي العزة، رب العزة، العزة التي لا يشوبها افتقار. فإضافة رب إلى العزة على معنى لام الاختصاص، يعني أن العزة الحقيقية التي لا يشوبها شيء هي لله تعالى، مختصة بالله تعالى، كما يقال صاحب صدق، يعني لمن اختص أو اختص بالصدق وكان عريقا فيه. والتعريف في العزة كالتعريف في الحمد تعريف للجنس، فيقتضي انفراده تعالى به، لأن ما يثبت لغيره عندما يقول سبحان ربك رب العزة أن غيره لا عزة له، إذ رب العزة كلها هو الله تعالى، فلا عزة لغيره، كما أنه لا حمد لغيره على الحقيقة. فهذا كما يقول تعريف الجنس، يعني كل هذه العزة وجنس هذه العزة لله تعالى، وبالتالي عزة غيره ليست موجودة بل هي عدم كما تقدم. وسلام على المرسلين، كلمة سلام هذا تنكير للتعظيم، أي وسلام عظيم لا يقادر قدره أحد، لا يستطيع أن يصفه أحد لكونهم المبلغين عن الله تعالى. ماشي كده شوية كده. أقول أخ المستشفى بالأردن لإجراء عملية في العمود الفقري، وأطلب الدعاء بالشفاء السلام. اللهم اشفي شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفي شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفي شفاء لا يغادر سقما. وهناك كثير معظم الأسئلة في الفقه. حد عايز أي أسئلة مستعجلة؟ أخ يقول فضيلة الشيخ، بالنسبة لما وقع من هجوم تنظيم القاعدة لكنيسة بالعراق بأسرى مسلمون وتهديدهم للكنيسة المصرية لن تسلم المسلمات المحتجزات بضربها أيضا، فما حكم الشرع في تلك العمليات؟ ما اعرفش انا قصه تنظيم القاعده دي اصلا، ما اعرفش القصه من اصله. يعني احنا ايه بنسمع كل الجرائد المشبوهه، حد يستطيع ان يقول في جرائد او في مقالات او في كتاب على الغالب واقفين تحت رايه الاسلام او هم صادقون في نقل المعلومات والاخبار كما هي، وأن كل هؤلاء مغرضون وكلهم كذابون وكلهم محاربون للدين الإسلام. عليك أن تتأكد من هذه المعلومات والأخبار أولا، ثم بعد ذلك نتفاهم. أما أن تحاول أن تقنعني بأن هؤلاء يتكلمون الحقيقة ويقولون الأخبار الصادقة، هيهات هيهات أن يأتي هؤلاء المجرمون الكفرة والعلمانيون والشيوعيون واليهود والنصارى والأمريكان وغيرهم، أن يأتي كل هؤلاء مع اتحادهم على ضرب الإسلام والمسلمين، أن يأتوا بالأخبار الصادقة التي لا تصدق غيرها أو بالأنباء الصحيحة. إذا كان هم يحاربون المسلمين تنتظر أن يشيعوا بينهم الأخبار الصحيحة والأخلاق الصحيحة، وكأن ذلك كله يعني لأجل سواد عيون هؤلاء المسلمين الجهلة الأغبياء الذين يمتصون دماءهم وأرضهم وأعراضهم ويعيشون على دمائهم؟ هذا كلام يحتاج إلى تدقيق في كل شيء. دعنا من ذلك. يعني ثبت من قريب كم عدة أيام يقول لك إن إيه والكلاس دي بتاعت طلعت مستندات ومش عارف إيه بما كان يحدث للمسلمين في العراق، وثبت إن كل معظم الكلام اللي كان بيعملوه ده كان الشيعة، حتى ضرب مراقد الشيعة وضرب مساجد الشيعة وقتل الشيعة كان بيد الشيعة تحت تدبير هذا الملك الذي يقال عنه برعاية الأمريكان. هم أنفسهم. وهذا المعلوم فيلق القدس ده معلوم من زمان أنه فيلق شيعي لا يراعي في السنة إلا نلزم ويهدم الشيعة عشان خاطر يدمر السنة. كانوا يقعدوا يدمروا في مراقد الشيعة عشان يقوموا الشيعة ينهوا على البقية من السنة في العراق، المساجد والأموال والرجال والنساء والأطفال وكل شيء والأرض والعرض ولا يبالون. ماشي بس كده. انت جاي منين يا ابني؟ ايوه عايز تقول ايه؟ كلامك خفيف على قلوبهم ان شاء الله. ها؟ شرح اسم الله تعالى الرفيق. الرفيق ماله؟ ماله؟ اقعد اقعد اقعد، ما انا مش هرد عليك. اقعد خلاص، انا شرحته اللي كان. يعني ما ينفعش يعني في درس عام تقول الرفيق، يعني تبقى مسألة بيني وبينك لأنها مش مسألة عامة يعني. إن شاء الله. في حد عايز أسئلة أخرى؟ أسئلة مستعجلة. طب ما فيش حد يسألني بعد الدرس، سلامات فقط هذه الأولى. ثانيا أن كل الناس تقعد بقى تشوف العزة وأسبابها وكلام ده، وأن يصلوا لله تعالى، أن يذكروا الله تعالى، أن يقرأوا القرآن لرفع البلاء، يعني بمعنى آخر اللي هو توسل بالأعمال الصالحة لرفع البلاء. نحن نستغل وجود هذا الجمع المبارك في هذا المكان المبارك لنحاول عندما تجتمع القلوب على عمل من أعمال الخير أن يكون سببا لرفع البلاء أو لرفع شيء منه أو لتأخير هذا البلاء أو لغير ذلك من أقدار الله تعالى النازلة. فلا يفرط أحد في أن يصلي لله، أن يقرأ قرآن الله تعالى، أن يدعو، أن يجلس 10 دقائق ربع ساعة ما يستطيع أن يجلسه، لا يبخل على دينه وقومه ومسؤولياته بهذا الوقت الضئيل الذي يضيع أمثاله مئات المرات في اليوم والليلة والأسبوع، ألا يبخل على دين الله تعالى بدقائق يرفع فيها أو يشارك فيها إخوانه في رفع هذا البلاء. مين اللي ناوي يمشي ما يعملش أي حاجة؟ ما فيش كسوف، كلها بقى ديمقراطية خلاص، ومفيش أي تزييف لإرادة الناخبين، وإن شاء الله كله ماشي كويس. أيوه، مين اللي ناوي مصلي إيه اللي يقول ما يقولش لأ دلوقتي وبعدين يمشي؟ يبقى ده بيزيف إرادة الناخبين. صح ولا غلط؟ شمع هربونجي. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، ولا إلى أحد من خلقك. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا،